واجه عدوان الأمريكي رمز الشيطان. انهض للحق يا عربي كن كالبركان. واجه عدوان الأمريكي رمز الشيطان. أعلنها ثورة للثأر في كل مكان. انهض للشارع يا عربي كن كالبركان. انهض للواجب يا عربي انهض للثاري.